الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الطريق الذي سلكه آباؤه وأجداده في مكة، أرسلوا إليه سيدا من سادات مكة، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت مالا جمعنا لك مالا حتى تصبح أغنانا، إذا أردت امرأة اخترنا لك أجمل نساءنا، إذا أردت ملكا ملكناك علينا، إذا كان عندك مرض دعونا لك من يطببك. ثم بدأ يدعوه لترك ما هو عليه وللعودة إلى ما كان عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا وليد؟ سمعتك للآخر، فرغت؟ قال: نعم. فقرأ عليه سورة فصلت، قال: اسمعني الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا. وصار يقرأ عليه الآيات حتى وصل إلى قوله جل جلاله، والوليد جالس بيديه يسمع، مش عبد الكريم ولا فلان ولا عبد الباسط، رسول الله يقرأ صلى الله عليه وسلم. كيف قراءة النبي وكيف تنزل في قلب من يسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، مثل صاعقة عاد وثمود. فقفز الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على فيه، قال: أنشدك الرحم. إذا في بيننا وبينك رحم إلا سكت. خاف الوليد، آية عظيمة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا يا إخواني مش مرة واحدة صار مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت اليوم بتكون ظاهر من المسجد لابس عبايتك، بيطلع فيك واحد نظرة مش مظبوطة، تستعد تفتح مشكل معه، تقول: كيف عم طلع فيه هيك؟ تعرف أنه أنا بعد مصلي وطالع من المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش يطلع فيه، يمشي وراه، يقول: ساحر هذا، هذا نحن نعرفه ساحر. واحد تاني يقول: هذا كذاب. واحد تالت يقول: هذا مجنون. عمه يمشي خلفه يقول لأهل مكة: أنا أعرف الناس به، أنا ده بالخيه، أنا عمه، أنا عمه، أنا بعرفه، أنا أعلم الناس به، هذا كذاب ساحر مجنون. يا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، هذا عنوان كلمتنا، لا يلتفت منكم أحد. أعلم أن الكثير من الشباب والأخوات في هذا الشهر يأتوا للمسجد تائبين. قبيل رمضان وقبل رمضان نكون في بعد، فإذا جاء رمضان صفدت الشياطين، عادت الهمم والعودة والشوق والأنس بالله عز وجل. لكن بين الحين والآخر بتلتقي بأصحاب السوء. شو هبلوك؟ شو عملوا فيك؟ سحروك؟ ما تعمل زي المضروب؟ لا، خليك أهدم، خليك زي ما كنت معنا. والله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا تأكدي بس تقبل تلتزم تقبلي وتلتزمي وتتحجبي تجي فلانة تقول لك شو عملت بحالك تحجبتي يا زلمة والله كنت قبل أحلى كيفك تعمل بحالك وانت شو عمل لي شو هاي الرباة شو هالبس العباية قال ما عادش تسلم وما عادش تدخن وما عادش تأرجل وبدك توقف مسبات وسهرات خليك زي ما كنت قبل اتأكد أنه لولا شعوره بالوحدة والغيرة منك والله ما كلمك هو كان مبسوط أنه في حدا معه بس حس حاله لحاله صار ينزل على القهوة يعني فلان صار بدل ما يجي يسهر معنا صار يجي على الجامع إن شاء الله بكون كمان بعد رمضان عندكم سلسلة الأحد والتنين والتلاتة وعشت جعل لا خربتوا علينا مسجد فرقان فبده يتصل فيك وبده يزورك وبده يحكي معك وبده يرغبك وبده يرجعك دير بالك عنوان مجلسنا لا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقول سيدنا عمر فما تسورت للإمارة إلا يومئذ أنا بحياتي ما حبيت كون أمير إلا هذيك الليلة قلت إن شاء الله كون أنا الأمير النبي عم بقول بحبه الله بحب النبي عليه الصلاة والسلام هو بحب الله بحب النبي شو بدي أحلى من الشغلة تاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال له أين علي قال له يشكو رمضا في عينيه قال دعوه لي فدعوه فانتفل في عينيه فعادت أفضل مما كانت ثم قال يا علي امضي على بركة الله انزل بساحتهم ولا تلتفت امشي علي لا تلتفت أخذ علي رضي الله عنه الراية ثم مشى تذكر سؤال بده يسأله النبي عليه الصلاة والسلام بتقول الرواية فوقف علي ولم يلتفت قال يا رسول الله على ما أقتلهم قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أبشر بسم الله وأقبل لا تلتفت خلفك إذا بك تسمع فلان وعلان ما حد يستقيم من أعظم عدد الراسخين أنهم لا يلتفتون ربنا جل جلاله جعل نوعين الشياطين في شياطين إنس وفي شياطين جن شياطين الجن شيطان الجن إذا بتقرأ آية الكرسي بس بيحترق بروح ما بضل حدك شيطان الإنس إذا بتقرأ القرآن كله بهز براسه بقول لك طيب خلصت أنا مستعد بلش هلا القرآن كله مش آية الكرسي بعدين شياطين الجن مصفدين وهون مش مصفدين هلا برمضان مش مصفدين منتشرين على وسائل التواصل وعلى المسلسلات وربنا تعالى ذكرهم بالقرآن قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الجن والإنس الإنس والجن حافظين هيك مزبوط إنس والجن تقديم الإنس والجن يعني مين قدم ربنا الإنس قدم الإنس على الجن شياطين الإنس والجن شوف شو بيعملوا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يجي بزين لك اسمع مني إني لك ناصح أمين بلالك هو يا شيخ بالصيداوي الإيمان بالقلب لا بالقلب بدو عليه بالقلب بالصيداوي بالقلب ولا الإيمان بالقلب يا شيخ هو ضروري ينزل والتزم اسمع مني هيك ولو شاء ربك ما فعلوه طب إيش أعمل يا ربي معهم الله قال فذرهم وما يفترون في ناس حتسمع لهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون لسان حالك. قل أفغير الله أتخذ وليا، وين بدكم تصرفوا وجه عن غير الله؟ أنا أقبلت إلى ربي، أنا برمضان عدت إلى ربي إلى حبيبي، لذلك أقبل ولا تلتفت للوراء. أنا وعم أستحضر اسمك عنوان المجلس، فتذكرت أنشودة أخي أقبل ولا تلتفت للوراء. قلت اليوم بدنا نعمل لهم شيء مختلف في الدرس للشباب، بدنا نختم لهم بأبيات الشعر. مستعدين؟ يلا نختم بها إن شاء الله. قيلت في يعني من أكرمه الله جل جلاله بالجهاد في سبيل الله، فقيلت في حقي، طبعا طويلة، أولها أخي أنت حر وراء السدود، ثم في ختامه يقول أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تطلع لغير السماء، فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستذل ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، سأثأر ولكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات، وأن لا نلتفت إلى الوراء. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.